الصافية لمضامين هذا الأطروحة. أعتقد بأن ما صراحة يبهرني سيدي عبد الهادي بما يقدمه وبما الطريقة التي يتم ديرتها والطريقة التي يثيرها. الحقيقة غنحاول أنني أجيب دوي ولكن ما تقارنونيش مع الأساتذة لأنهم متخصصين في هذا الاتجاه هذا، ومن هذا التخصص أنطلق لأتسرب إلى بحثي. لاحظ ما أنت اشتغلت على مواقع أثرية وسميتها عبر العصور، وعندنا احنا في التاريخ واحد الحساسية ضد هذا عبر العصور هذا، ياك؟ ورغم ذلك شوف سي عبد الله في الجانب الأركيولوجي الإسلامي وكذا، عبد الهادي وغيرهم لهم تخصصات في حقب محددة، وإن كانت هناك حقبة أو ما معلومة خارج عن ذلك يتجهون إلى متخصصين آخرين للاستشارة وللتوضيح أو شيء من هذا القبيل، بمعنى أنك أنت تحملت واحد الجزء ديال تخصصات متعددة وحاولت أن تقوم بمقام أن تقوم مقامه، وهو جهد مضني للغاية، خاصة أن في نهاية كل تتبعك لموقع وما وجدته من معثورات في هذه المواقع تدلي فيها بدلوي، بل أنك تعطي النتيجة، وهذا ما حيرني في بعض اللحظات وأنا أقرأ هذا العمل. ما أريد أن أصل إليه وهو أن هذا البحث في واحد مجهول كبير، وأضم صوتي إلى صوت السادة الأساتذة عندما قالوا بأنه بحث لفريق بحثي ليس لفرد واحد ولا بنوتومات وناس كل بنوتومات حتى هو يجمع المذاهب ويجمع هذه ويبني التصور. كذلك هو ما شفته من تدخل حضري عندما قال بأنه بمجهودك الخاص، وأعتقد أن هذا المجهود الخاص وتنقولها مع عبد الهادي سواء من الناحية المادية وخاصة من ناحية السلامة ديال الإنسان الذي يخرج إلى مثل هذه المواقع هذه. زيد على ذلك وهي مسألة أخرى بقدر شوية عندي فيها شوية ديال التحفظ ولكن في جانب، ولكن أعتقد بأنها ما لم تمارس فقط البحث ورصد المواقع الأثرية، وإنما كذلك استعنت بالرواية الشفوية، وأعتقد بأنك اتكأت على هذه الرواية الشفوية أحيانا لترجيح رأي ما. هنا فين عندي شوية ديال التحفظ، لأن أن تعتمد على الرواية الشفوية لكي ترجح، خاصة أن لغتك في بعض الحالات تكون لغة تقريرية. بحثك كذلك واش هذوك الوثائق التي وجدتها واش غير جاية في الطريق وأنت تبحث ووجدتها أو تندرج ضمن خطتك البحثية؟ بالنسبة للوثائق التاريخية الدور المخزنية ماشي غير فقط الضهائر بطبيعة الحال عن طريق البحث والتقصي. لا السؤال ديالي ماشي هكا، السؤال ديالي هل إدماجها داخل هذا العمل لخدمة موضوعه أم فقط لقيتهم بحال هذاك اللي تيقول هذه خصها لقيتها حتى هي خصها تروح؟ على ذلك وأنا ما رقمهاش، لم ترقم وإنما قمت فقط بنسخها، وهي الملاحظة الأخرى التي بغي نكمل بها من المرة تجاوبني، هي ضرورة أن تقوم بخريجها أو رقمها وتحويلها من الصيغة التي هي عليها. الاستنتاجات التي انتهيت إليها قيمتها تكمن في ماذا؟ الاستنتاجات تتساوى مع ما درستها. يعني انها حدود المدروس. وعليه احيي فيك انك كنت امينا في هذه الاستنتاجات، لانك لم تضخمها ولم تحمل ما قمت به اكثر مما يحتمل. واعتقد بانه الامر مهم للغايه، بل ان بعض هذه الاستنتاجات قد تشكل منطلقات لمشاريع بحث مستقبليه. انا استوقفتني واحد المساله اللي قلتيها مثلا ديال من ذلك واحد الروايه الشافويات كتسند بعض المواقع الى البرتقيس. هل هنا يمكنني انا ان من خلال هذه الروايه الشفويه وابحث هذا موضوع مقال او موضوع دراسه فيها، واعتبرتها من بين الخلاصات التي انتهيت اليها. انا عندي واش الشتوكة يندرج فيها السهل والجبل والدير، ولا غير اختاريت غير هذه المواقع التي عصفت السهل؟ السهل فقط، هذا غير باش نفهم التأمل. هنا في العنوان بمجال سهل شتوكا، علاش وضعت سوس بين قوسين؟ كاين شي شتوكا اخرى؟ نعم، ديال الكحل. ومن خلال هذه الاسئله انتقل الى خطه البحث. خطه البحث ابداها بسؤالين. السؤال الاولاني، اسمح لي انا ازعجك، أنت الغرض من هذا البحث هي لأن وأنا أستمع للسادة الأساتذة وسمعت التقرير وقريت هذا العمل، الحقيقة حيرني واحد السؤال: شنو هي الغاية من هذا العمل؟ ما هي الغاية؟ هل تريد أن تنجز خريطة أثرية لهذا المجال؟ أم تريد أن تنجز دراسة تاريخية لهذا المجال؟ ها؟ لأن إذا كان الغاية شنو باغي أنا؟ لأن الغاية هي التي ستوضح لي خطة العمل بالنسبة لي. ذلك التيهان الذي حدث في الفصل الأول الخاص بالتالي، وحتى في المجال ديال الجغرافيا أنا ممكن اتصال بصيغة أخرى لو اتضح أن هدفي هو إنجاز خريطة أثرية، بمعنى أن مقاربتي التاريخية لهذا الموضوع ستكون لخدمة إنجاز هذه الخريطة التاريخية، بمعنى أن مقاربتي للجوانب الجغرافية والطبوغرافية وهو ستكون لخدمة الخريطة الأثرية، بمعنى أن هذه الجوانب ستساعدني على فهم وصف بناء الخريطة التي أريد إنجازها، وستجيب من خلالها على تلك الأسئلة التي طرحها عبد الله وطرحها الأسئلة: لماذا مثلا تغفوز ما تغفوز هنا؟ لماذا الوسيط هبطل هنا؟ يعني ذلك الانتقال ستكون لديك مؤشرات تستحضر فيها التاريخ وتستدعي فيها الجغرافيا من أجل ربما أن تعطيك بعض الإجابات وتقنع الآخر القارئ لهذه الخريطة الأثرية. هذا معطى أول. المعطى الثاني الآخر الذي يستوقفني: ما الجدوى من هذه الخريطة الأثرية؟ ما هو الجدوى؟ تحديد المواقع من أجل تعريف بها. نعم، عرفت تلك الإجابة أعرفها، ولكن أنا تنقل حدود لامباكت ديال هذا البحث على أي شيء. شو باغي انا؟ ما بغيتش انا ننتهي هنا التسمين. ولكن هذا البحث بالنسبة لي انا مقارنة باللغة الأخرى التي تمت مناقشتها ويتميز بماذا؟ لأن له راهنية كبيرة، خاصة أن المجال الذي اشتغلت عليه هو مجال مهدد، لأن تنشط فيه عمليات بناء وغيرها والفلاحة، بمعنى أن هذه المواقع التي وطنتها في هذه الخريطة في حاجة إلى حماية وصيانة، وعليه فإنجاز هذه، هذا هو الجواب اللي بغيت، فإنجاز هذه الخريطة يأتي من ماذا؟ من خلفية أنه عندنا واحد المجال مهدد لابد من صيانته، وصيانته تبتدئ من ماذا؟ تبتدئ من وضع خريطة أثرية لهذا المجال. هذه هي الغاية. هنا نقتنع كلنا بأننا في حاجة، والذي يهمنا هو إنجاز هذه الخريطة وتوطين هذه المواقع الأثرية. هنا أعتقد أن سؤال ما قبل التاريخ ولا بعد التاريخ أو ليست ملحة، بقدر ما هو ملح هو توطين هذه المواقع الأثرية، وتصبح وتروحتك بمثابة مرافعة من أجل صيانة هذه المواقع بضرارة كبيرة. ربما هذا الشيء الذي سنقول سنشوف مرجعه ثاني نناقش دابا المرابطين الموحدين شوية فيه شوية ديال شوية ديال لأن الفصل الأول سي عبد الله ربما شوية يعني شوية ديال الفرانة لأن فيه شوية ديال خاصة أنا أرى بأن قال لك راجل جملة ما كاينش الشوكة صيي ما تهضرش على الشوكة في الواسع ما كاينش. أما الشوكة في العنوان وفي داخل القاسوس بشكل عام ما ليست ب حتى أنت ما ترتاح لها حتى أنت بالنسبة لها، بل سيخلق لديك اضطراب تقول شي حاجة وبالتالي فأنت تشعر. وعلى العكس الشوكة في الفترة العلوية عندها حضور قوي ولم تتحدث الحملة ديال الحسن الأول الأولى لليوم الثانية مولاي عبد العزيز وكان فيها حضور، وحتى بعض المآثر اللي هضرت عليها بمعنى مع أي تماس ترى جا من أي تما فين بدا وبالتالي أعتقد بأن استحضار هذه الجوانب أعتقد بأنها شوية خلت كثيرا بالموضوع، خاصة أنها لم تخدم الموضوع الأساسي. وبغيت فاش درتي واحد العنوان المصادر التاريخية وهكذا، وفاش تنقرا الوسط أنا عجبني واحد السؤال هو الذي يستحق أن يكون عنوانا، فاش درتي مجال الشوكة في المصادر والدراسة التاريخية هكذا، ولكن السؤال اللي عجبني أنا هو بماذا تفيدنا المصادر في إنجاز الخريطة الأثرية؟ هذا هو السؤال أنا الذي شنو ما هي الإمكان هنا في التفرد ديالك؟ أين يمكن أن أستفيد؟ أو ماذا يمكن أن تقدم لي المصادر التاريخية في بناء هذه الخريطة؟ وتما ممكن تقول بأنه قليلا ما يتم الإشارة إلى هذا المجال وإلى المعطيات التي أنت أوردتها، ولكن بتصور آخر مختلف. وفي هذا السياق أنا واحد العبارة لا أفهمها دخل في الدارج أكثر مما هي دخل في اللسان أو في الكتابة العلمية، باش نقول المناخ القديم ولا بناية قديمة، شنو هي قديمة؟ ما معنى قديمة؟ يعني الدارجة هذيك راه قديمة، بمعنى في اللغة ديال البحث والكتابة القديم يجب أن تحيل على فترة زمنية، ماشي قديمة أقوى بالمبهم وبالمطلق إلى جانب لا. الأمر نفسه ينسحب على ذلك الهجرات، تحدثت عن الهجرات ودخول القبائل العربية ودرتي واحد المعطى اللي واحد المعلومة أعتقد بأن السطراجة عبد المؤمن وديال يعقوب المنصور فاش جابوا القبائل العربية راه موصوش هذو القبائل العربية وطموهم في الكوالا وفي الحوز وفي الهرب، وأما ديول هنا ما وصلوش حتى علي بن يد ما فين يلا وصلوا. وبالتالي فأعتقد بأن وهذه الهجرات البشرية، شوف أنا عيسى الهجرات البشرية أنا أريد أن أستحضرها ليس لتتبع تحركات القبائل أو أستحضرها لتفسير الخريطة. واش دخول القبائل مثلا العربية وذلك التصور الذي لدينا بأنها تقرب وهو أحدثت واحد ديغراداسيون ديال المجال ديال أمراض القصة هذه، وهل دخول الموحدين فاش قالوا بأنه تم تخريب واستقروا وكذا وكذا، بمعنى هذه الهجرات أريدها أن تفسر لنا هذا الجانب الموقع المرتبط به، وليس دراسة الهجرات في حد في حد ذاته أو باعتباره موضوعا للتاريخ. إذا اشتغلت قلت يا عيسى بأنك جمعت بين الجانب التاريخي بالجانب الخريطة وبين الجانب التاريخي. نشوفوا دابا الحصيلة بالنسبة لي أنا وأنت تشتغل على الخريطة الأثرية. الشرط الأساسي هو أن تكون الخرائط الموجودة في العمل على الأقل واضحة. أغلب الخرائط أنا بالنسبة لي غير مقروءة، خاصة تيكون لو فون بني ولا يعني واش كابتور ديكرون تدير جوجل ماب ولا غيرها من ليست بمقروءة. كان أنا بالنسبة بمعنى فين بغينا نوصل؟ تريد أن تعجز خريطة ولكن ليست لدينا خريطة واضحة. بغيت أن هذه الخرائط التي أنجزتها لو أخضعتها لأنظمة الخرائط ولكن بابراس أعتقد بأن إضافتك ما غاديش نقرأ الخرائط. إيه عرفت ديال هذا العمل الذي انتهيت إليه مطلق، بمعنى أننا نحن من الخرائط في التخصص ديالنا السيك مسميه بالسيك. إشكال اللي كاين هو أن خرائط حجم ديالها يعني لا يمكن أن تكون واضحة، تكون الحجم ديالها تكون أكبر. أتروى وما ذلك وأسماء عفك المواقع هي مثلا دوائر راكاينه ولكن ما عرفناش شنو هذه الدائره هذه والثانيه والثالثه باش غادي تسقم تقوم ليها. راه عطاني احداثيات وفي الصفحه الاولى بعض المعطيات اللي هي تاريخية أود ونكمل هذا الشيء وبالتالي أنت تجمع قلت لي بين إنجاز خريطة تاريخية وخريطة أثرية وكذلك التاريخ ما تخصص التاريخ نحن دابا إلى نجحت في هذه المقابلة في هذا السوتمونس نحن ما تخصص أنا هذا واسط واضح. هل تاريخ هل أركيولوجيا هل يعني أن بوليفالون تخصص مهم مهمك هذه تقدر تسمس واحد المسار عطيها تبغى إذا قانون خاص تكتب قانون تبغى راضي فيك ولا وسط خمسة جونيور هذه المسار واحدة منها الحقيقة تحتاج فعلا إلى تنسيق. لا أعرف واش حكم أنك تهري هذه المقالات ولا تنسيقها ولكن تحدد فترة فترة إسلامية فترة إسلامية رومانية كذا استخدموا للقبائل العربية الواسطية واستخدموا للشبانات دون إحالة. أنا لابد هذا الشيء خاصه توثيق، خاصة هذا هو العبء ديال التاريخ. باش تكتب التاريخ يقول قتالية علاش بنيتي هاد الهضرة هادي وبالتالي فبالضرورة أن توثق الأمور. كذلك أنا برج لمتوني وتمت بمسة والله ربما تصرف المعيدية ديالو. هل فعلا هو مرابط؟ هل هناك دراسة أثبتت بأنه مرابط أم فقط الناس اللي تيقولوا بأنهم مرابطين؟ راه قلت كنت في أجلة قال لعدة مرات أجلة قال أنا كل مرة ما تدخل تلك القبور ديال السعديين وأطالع و ونقيم على هذا شنو تيقول لي؟ تيقول لي ما فين قطعوا الراس ديال محمد الشيخ والدول كذا. بمعنى أن أنا نعم ممكن ولكن ونجي تالا ونكتب بانه راه تما في اكلادات فين تقطع الراس ديال معمر الشير وكذا وكذا ونبني لابد من تنفيذ مثل هذه الامور. بمعنى ان اشوم بغيت انا لا اشوك هذا البرج اللمتوني نعم يحيل الى لمتونه هو، ولكن واش فعلا هناك من يثبت او هناك دراسات وضحت هذا الامر؟ انا ما عنديش نفس السؤال انا على الى يومنا هذا اطرحه. هل اجلو هي التي يتحدث عنها دار المرابطين اللي قال وقال بني عداري في ملكيس؟ واش ملكيس هي؟ وقالت بعض المصادر في نهر تنسيفت. اذا العديد من الروايات واش فعلا هي هذا ديال وكال او واضح؟ اشنو باغي انا؟ شنو باغي في هذا المؤاخذات ان جاز التعبير؟ هو ان تنسب المعطيات التي تقدمت، وان لم تنسبها احلها الى من قالها. حسب مثلا فلان فان هذا راه تيزنيت، راه اكلو ديال تيزنيت غرب تيزنيت راه هو ديال وكال. عندما تحيل على الناصر، على ابن خلدون، على الوزان، يغيب فيها الجزء، لا بد من اثبات الاجزاء. لماذا اثبات هذه الاجزاء؟ لان القارئ قد يتهمك بعدم الاطلاع على هذه النصوص بشكل مباشر، اذا لا بد من اثبات الاجزاء. وغنرجع لواحد المساله ربما حيت فاش قلت لك عبد الله شويه هذا هو فاش قال لك الجيزيه وعطاك الصفحه بعدا صحتي هنا حيت انا بحثتك ما فهمتيني راه في الصفحه 39. لماذا الجيزيه؟ قلت بان القبائل العربيه فرضت الجيزيه على القبائل. الجيزيه تفرض على اهل كل خراج الخراج فرضت الخراج. وسؤال اخر، هل فونتي ذكرت في الفتره المعروفه بالوسيطيه؟ ترى قلت واجسمت في الصفحه 39 بانها ذكرت في المصادر الوسيطيه فونتي واكادير في دارو. اذا هذه لابد من مراجعه، خاصه انك تشتغل في واحد التخصص دقيق، المعلومه فيها ما خصهاش تململ. حنا ممكن ندوزوها بالهضره وكثرت كذا فهمتي، اما انت في واحد التخصص اللي شويه دقيق المعطيات فيها يتم تدقيقها الرقم وغيرها. التوثيق ديال الارشيف المطلق بدا كذلك ورائع هوامش انطباعيه. عثرنا على مجموعه من الادوات الحجريه تعود الى ما قبل التاريخ. واش غير سناخذ انا دابا هذه الماده هذه وتنقول هذه ديال ما قبل التاريخ؟ وعلاش اعتمد ديال السي عيسى في تحقيب هذه المعطيات وهذه اللغه؟ الدراسه ديال الادوات الحجريه اعتمدنا على الخبره ديال السنه اللي خرجت بمعنى جميع الادوات واللقاء التي تم التاريخ لها بعض اللقاء الاخرى الادوات تسمى الادوات الحجريه تم عرضها للاستاذ جيب وزبير عن بعد ومدنا بالمعطيات تاريخ هذه الادوات الحجريه. ولكن قلت في واحد الصفحه بانك اعتمدت على العمل المخباري والتاريخ للقاء بالاعتماد على الحاسوب. انا باغي نعرف في الصفحه 85 بمعنى انا تنقول واش كاين شي وعندي وعندي كذلك السؤال اسمح لي بغينا نستافدو بخصوص الصخره اللي لقيتيها فيها فيها وكنت انتظر شي توضيح من السي عبد الهادي انا صخره فيها كتابه من ربما السي عبد الله والسي الحضري باش تلقى مثلا ماشي بالضروره انها تنتمي الى هذا لانها سائله ممكن ينقلها شي واحد ممكن يديها انت وجدت هذه الصخره هذه كيف وطنت مجالها بانها هذه هل فقط بالقرب او اثار انتباه فقط وجودها قدر وجود يعني بالقرب من يعني ممكن تكون من بلاصه اخرى ما هو الزهره كتجبد داكشي ديال القبور الكبرى لا حيت هي انا تنقول هي غالبا بالنسبه للصخره هي قريبا موقع بالخش الصخره هذيك هاي بعيد والعثور على مراسله ديمونسيون مش عارف واش اشتزلت المراسله لهذا اليهودي وشتيها في هذاك الموقع المندرس ويفهم من لغتك هنا بانك وجدت في هذا الموقع الاثري المندرس هادشي تنقولو تتقول في الصفحه 230 هادشي انا اللي فهمته انا راه بريء زعما محايد ما عرفتش اش قلت لك قريت قلت بانك وجدت في هذا الموقع القارئ القارئ ينتبه بأنها وجدتها كما هي في هذا الموقع تمليت ومسألة أخرى فهي كثيرا ما نصدقها وهي المسألة دي العقبة وصوله إلى المشكلة ديال البحث في التاريخ لا بد أن يكون أو أن يتوسل بتحليل الخطأ لأن هناك تضارب في نقد كأن الشهادة ديال الحميان هو متأخر مثلما أغلب المصادر متأخرة ولكن يزعمون هذا الشيء باش بدا هو ويزعمون بأن العقبة قد وصل بمعنى أن الإقرار وحاول لأن ما استفدت ديالها مرتبط بالحكامة ديالها وغيرها وبالتالي حاولوا أنه ربما وأطرح عليك واحد السؤال آخر وتسكت كل جروب بعد وتقترح كيف تجربت هذا الجروب واتساب أي سكوا ممكن أوكي خسر شنو بس أختيهم كتشوف أختيهم بس أختيهم إيش كتب للحراسة ولكن شنو درتيلو انت؟ ايه صح درتيلو برج طنطا ذكرتني في هذه ديال السوق العين اغبالو ديال العين راسو حتى انت زدتي لها برج يجيو دابا الفرنسي يديرو لا تور برج طنطا لا المكتبة التاريخية ولكن ربما سمي للمكتبة التاريخية استحالات أضم صوتي إلى صوت الأساتذة يجب أن تراجع كاملة استحالات كاملة بخصوص لائحة المصادر والمراجع ربما الأستاذ راه بخصوص لائحة المصادر والمراجع أنت سميتها فقط لائحة المراجع وشو سميت بلال يبدي يفتشون أنهي مناقشتي هذه بالمتخصصين وهو ما بعد يعني أن هنا واحد الركام ديال المعطيات تنتظر منك ان تستثمر ما بغيتش تكون هذاك الانغماسور دو وتعطيه شي واحد يلعب هو بمعنى انت خصك تكون كذلك هو الذي تكونش واحد الوقت بحال داكشي اللي كانوا تيديروا المؤرخين تيجمعوا الماده ويعطوها للسوسيولوجي يدير بها ماما اذا بهذا انهي المناقشه التي حاولت ان الخصها واعطي لك كلمة إذا كانت ذلك من الموضوع.